فكانت وجود دولة إسلامية قوية تقدر تزيل هذا المنكر. واجب عليها تزيل هذا ما واجب؟ خلص هذا. شيخنا عندي نص عبارة ابن القيم، نص عبارة ابن القيم هنا ذكرتها من أدلتهم في كتابه هداية الحيارة صفحة 12، يقول: ومن تأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تبين له أنه لم يكره أحدا على دينه قط. مو هذا، هذا واضح لا يكره هذا الدين. وأنه بقية الكلام، وأنه إنما قاتل من قاتله، وأما من هادنه فلم يقاتله ما دام مقيما على هدنته لم ينقض عهده، بل أمره الله أن يفي لهم بعهدهم. تمام، مو يا ما هاي مصادرة على المطلوب، واضح هذا أخي. لما قلت معاهدة الحديبية، يعني لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم قوة هذا، كان أكو حاجة لمثل هذه الشروط اللي تضمنتها؟ لا لا، هذا يعني ابن القيم لا يمكن أن يهذا الطلب. يعني هم بس هم تمام. هذا الدعوة أخي، إذا نحكي على نوع معين، دولة كافرة لا هي بتقاتلك لا كذا، شنو حكمها؟ ظلمها تهادنها لو تدعوها للإسلام؟ إن رفضت مثل القادسية لما جاء سعد أحدهم يقول له هذا أرسل تسلم؟ قال لا ما أسلم. قال تعطي الجزية؟ قال ما أعطي. قال خلاص ما بينا في القادسية، قال أكو جيش وقوة، جيش مسامح وين كان ماشي؟ لا هاي واضحة أخي. ما أظن المشكلة أننا نعيش الآن ثقافة التعايش، السلام، الاستسلام، التعايش مع الآخرين. أخي إحنا في حالة تمام. أخي شوف، المسلمين دون مسلم تعايش أصلا، وإن جنح والسلم فاجنح لها. هاي إذا كان، إذا كان المسلمون في ضعف فيقول على السلم، فإذا تقووا ما يلتزمون به بوقائه. يلا يا الله يلا. أنت كنت تقول لنا شيخنا: الأسد لو حبس يبقى أسدا ويحافظ على هويته، فنحن وإن كنا في مرحلة ضعف لا نبدل المبادئ. لكن من بدل الهدنة هذه لما أنت تقول ما أقدر أقاوم الدولة؟ فأنت ما تقدر تزيل هالمنكر باليد، مو معنى تنام على ظهرك تقول ما واجب علي أقاتلهم لأن ما عندي قوة. لا، هي قوة هالفترة، هذه فترة تستقل بيها تفكر الدولة، يعني ولي الأمر ماذا يفعل؟ ماذا يقدر يقاتلهم؟ يقدر وسائل اقتصادية تدريبية يستعملها دعوة يشجعهم على القتال، يبين لهم أي مسائل كلها ضرورية، مو ينام على ظهره. الآن هاي مال فلسطين، هذا ولا أحد منهم يخرج من المسؤولية، ما لهم ألسنة تتكلم؟ ايش هذا؟ حتى واحد ما يقول الاذي؟ اهم عالم في ذلك. يلا يا بقرة، هذا حديث هو امر يطول. الكتابه امر يطول. نعم شيخنا، نحن في عنوان الله يبصرنا بالحق ويثبتنا عليهم ويمكننا على الفعليه. امين يا رب. يلا يا حقوق العقد في الوكاله بالبيع. أخذنا الحق الأول، ثاني وقفنا عند قوله ثانيا. من الأول؟ قول من الأول. هم يا شيخنا بس عشان يكون الكلام متصل، وإلا هو قدر صفحة يعني كلام كثير. لا لا بس أولا لا الأول شنو بس قول شنو حقه. إذا لم يضف الوكيل أولا حقوق العنوان حقوق العقد في الوكالة بالبيع. أولا إذا مثلا إذا لم يضف الوكيل بالبيع العقد إلى موكله واكتفى بإضافته إلى نفسه مثلا، لو باع مالا لموكله بقوله لشخص بعت لك هذا المال، كان مجبورا على تسليم المبيع للمشتري، ويطالب المشتري الوكيل بأن يسلم المبيع له إلى آخره. الثاني وله أن يطلب الثمن من المشتري ويقبضه. من هذا الوكيل؟ الوكيل إيه. وله أن يطلب الثمن من المشتري ويقبضه، ويجبر المشتري على إعطاء ثمن المبيع للوكيل، حتى إن السند الذي أخذه الوكيل بالبيع في مقابل ثمن المبيع باسم موكله يعني لو أعطى المشتري سندا ما فيش عندنا نسخة ثانية اليوم لو في عندنا غلط أقول في عندنا كلها نسخة واحدة اليوم نعم يعني لو أعطى المشتري سندا مبينا فيه أن للموكل كذا درهما دينا عليه من جهة ثمن المبيع يكون حق القبض للوكيل أيضا وليس للموكل لأنه بالكتابة لم يخرج عن كونه وكيلا ما لم يكن الموكل قد قبض الثمن المذكور من المشتري وليس الموكل في هذه الحال أن يأخذ الثمن تكرارا لأن الحق الواحد لا يستوفى مرتين وليس للموكل ظاهر نعم ثالثا لا يجبر المشتري على دفع ثمن المبيع وتسليمه إلى الموكل وللمشتري أن يمتنع عن إعطاء ثمن المبيع للموكل لأن حقوق العقد عائدة إلى الوكيل أصالة والموكل أجنبي عنه حتى إن الوكيل بالبيع لو غاب بعد أن باع مال موكله فليس للموكل أن يطلب ثمن المبيع من المشتري لكن إذا أعطى المشتري ثمن المبيع إلى الموكل برضاه جاز وبرئ من الدين استحسانا لأن الثمن المقبوض حق الموكل وقد وصل إليه ولا فائدة من أخذ منه ثم الدفع إليه في سقط هنا رابعا ويقيم ادعاء تسليم الثمن في مواجهة الوكيل بالبيع وإذا ادعى المشتري أنه أعطى ثمن المبيع إلى الوكيل وأنكر الوكيل تتوجه اليمين على الوكيل على أنه لم يقبضه وإذا نكل عن اليمين ثبت القبض وكان الوكيل محكوما لأن الوكيل المرقوم إما باذل أو مقر في نكوله ويضمن الثمن إلى موكله على كلا التقديرين خامسا يصح عند الطرفين لوكيل البيع إذا باع مالا في مقابل دين ثابت في ذمته ولم يكن قد قبض الثمن أن يبرئ المشتري من الثمن أو يحط مقدارا منه أو يهبه إياه أو يقبل الثمن حوالة على ملي أو مماثل أو دون ويكون ضامنا لموكله لأن حقوق العقد راجعة إلى العاقد وهذه التصرفات من حقوقه فيملكها ودفع الضرر عن الموكل حاصل بتضمين الوكيل كل الثمن للموكل في الحال خلافا لأبي يوسف إلا أنه إذا أبرأ الموكل والوكيل المشتري معا وتحصل الوكيل مفلس هل له رجوع في سلعة الموكل له رجوع في السلعة شيخنا شيخ هنا يقول حقوق العقد إذا باع مالا في مقابل دين في ذمته يحق له التصرف أن يضع من الثمن وأن يبرئ وأن يعني أن يهب أو إلى آخره لكن الوكيل يضمن للموكل هذا الثمن فالشيخ علي يسأل يقول لو كان الوكيل مفلسا هل يرجع في السلعة التي باعها أو سوف الغرام عام مفلس والتي تكون ديونه أكثر مما عنده نعم فتصفى ويدخل هو بعض الغرماء يعني الوكيل هنا يدخل أسوة الغرماء اي طبعا بس هو قد باع السلعة يعني لكن بقت لكن فلوسها بقت في ذمة المشتري باعتبار الموكل أجل استلم الثمن أو هو يقول للوكيل أن يحط من الثمن أو يهب الثمن أو يبرئ المشتري من الثمن لكن الوكيل ضامن للموكل ضامن للوكيل الثمن بكل حال وذلك على الأصل أن حقوق العقد راجع إلى العاقد فله أن يتصرف في حقوق العقد كيف شاء لكنه يضمن لموكله الثمن إذا كان موكل شيخ الوكيل مفلس في هذا لا لا لا لا لا لا لا له هذا لكن أنه يضمن أيوة يضمن هو يقول هنا يضمن عليك السلام ورحمة الله باقي شوف شيخنا أعيد الكلام يقول يصح عند الطرفين أبي حنيفة ومحمد لوكيل البيع عليك السلام ورحمة الله إذا باع مالا في مقابل دين ثابت مقابل دين ثابت في ذمته في ذمته ولم يكن قد قبض الثمن، له أن يبرئ المشتري من الثمن أو يحط مقدارا منه أو يهبه إياه أو يقبل الثمن حوالة على ملي أو مماثل أو دون، ويكون ضامنا لموكله. ضامن فرضا مع التصرفات يعني مضرة هذه. تمام. مضرة هذه التصرفات. لكن مع ضمان الوكيل. أي. للموكل هذا ما يزول هذا الضرر. هذا الذي قال هو. قال لأن حقوق العقد راجعة إلى العاقد، وهذه التصرفات من حقوقه، فيملكها ودفع الضرر عن الموكل حاصل بتضمين الوكيل كل الثمن للموكل في الحال، خلافا لأبي يوسف. قد يكون المشتري أيسر من الوكيل يا شيخ، وبعدين يا شيخ لا يملك هذا أصلا، لا يملك المال، يملك أن يتصرف، أما يتصرف بالهبة ما إذا أذن يا شيخ هنا. إذا أذن الموكل للوكيل بكل ما يملكه هو ويفعله هو كموكل يعطيه إياه، ومن جملتها الحطم للثمن. ليش؟ لأنه الحطم للثمن عادة التجار يستعملوه وسيلة لأن يتحقق عن طريقه ربح بالمستقبل، فهو يحب عنه ويسامحه وكذا له المغرض. فإذا هذا مصلحة تعود هذا إلى الموكل، هو من يعني من وسائل التجار في حصولهم على الربح. وأما ما يضمن هذا صحيح، لأن هذا مخاطرة به، لكن لما يفعل هذا هو من حيث الأصل يملك، لكن في هذه المخاطرة، فإذا أجاز الموكل له زال من ناحية الإثم والتجاوز، لكن يبقى حق الموكل أن يكون وكالته بالبيع مقصورة على البيع، لا أن يعني يحمل هذا الإذن بأشياء ليس من لوازمه، أنه هبة، سمعت هبة أيضا. أي شلون هبة هذه؟ بالحظ يمكن، إلا اللهم توسعنا في المفهوم أن هذا أيضا يجوز، مما يكون فيه مصلحة للموكل في أن يكون أداة لجذب هذا. هو شيخنا باع المال في مقابل دين ثابت في ذمته، باع المال باع في بمقابل دين ثابت، هو يقول هنا في ذمته، ولم يكن قد قبض الثمن، له أن يبرئ المشتري من الثمن أو يحط مقدارا منه أو يهبه إياه أو يقبل الثمن حوالة على ملي أو مماثل أو دون، ويكون ضامنا لموكله. ما يصير هذا إلا كيفية اللي أقولها، ماكو ضمان. لما أذلت أنت إلى بهذه التصرفات أنت جلست تنقضها لما تحمل الضمان بعد إذا ما وكله بالبيع فقط الشيء. وكل البيع ليس من لوازم البيع. الهبة والحط والما إلى ذلك. نعم. أن يمكن أن يبيع نسيئة. نعم. لأن هذا مشهور. لازم يبيع إلى واحد مليء إلى آخره. أما يهبه ويعطيه كذا إيش هذا؟ وبالتالي ينقره ولكن يضمن. إيش هذا؟ قال إلا أنه إذا أبرأ الموكل والوكيل المشتري معا. كذا شيخ السلام خليه معنا لأنه نسختك هي وتحصل البراءة في إبراء الموكل فهو يرجع على وكيله. أما الوكيل فكما أنه ليس له أن يبرئ المشتري من الثمن بعد قبضه إياه أو يحط منه أو يهبه، فإذا لم يكن ثمن المبيع دينا وكان عينا فوهبه الوكيل ذلك الثمن للمشتري ليس صحيحا. انظر المادة كذا، ما يصح هذا الهبة ولا أول ولا ثاني. أما بعد قبض الثمن فهبة الوكيل. نعم. فرق الشيخ بين المثليات وبين هذا مسألة أخرى، مسألة تثبت بالدين العين هذا ما يصح غير الأشياء هذه. عشيد ينقض شيء، احنا نتوسع إذا كانت الوكالة مطلقة، لكن ليس من المطلقة أنه أنت تهب ما تجمع عندك من فلوس إلى الأغيار. إيش هذا؟ الشيخ هذا بعد القبض هنا، وهذا قبل القبض. أما بعد قبض الثمن فلا يملك الحط والإبراء والإقالة. أجل قبل هذا بحكم المقبوض. قبل القبض نليدي دائما يقدر يطلع البال. صحيح. أقرأ يلا. قال سادسا للوكيل بالبيع تأجيل ثمن المبيع ممكن هذا وإقالة البيع قبل قبض الثمن تمام قال شاف مصلحة بها يمكن هذا طبعا شيخنا هذا اللي سبق اللي سبق ولم يعني تقروا الشارح عليه نسبه إلى الطرفين أبي حنيفة ومحمد أما أبو يوسف فهو فيما يبدو على خلاف هذا يمكن. خلافا لأبي يوسف قال يعني كان الشيخ غير رأي أبو يوسف أي نعم قال سابعا إذا كان الوكيل بالبيع كفيلا بثمن المبيع فلا يصح إيش إذا كان الوكيل بالبيع كفيلا بثمن المبيع فلا يصح هو ما يصير هذا كأنه يعقد النفس لا. قال ثامنا لو حول المشتري بثمن المبيع الموكل على الوكيل على أن يكون بريئا من ثمن المبيع فلا تصح فإن أدى بحكم الضمان رجع لبطلانه وبدونه لا لتبرعه تاسعا لو حول الوكيل موكله على المشتري على أن يأخذ ثمن المبيع تصح وتكون هذه الحوالة وكالة بقبض الثمن وليست حوالة في الحقيقة لأنه لا شيء للموكل على وكيله قال عاشرا شيخنا هو هذا كله الآن يتكلم على حقوق العقد في حال الوكالة نعم إذا وكل وكيل البيع موكله بقبض ثمن المبيع من المشتري كان صحيحا وله أن يعزله بعد ذلك ما لم يكن الوكيل قد امتنع عن قبض الثمن وحكم عليه بناء على شكوى موكله وحكم الحاكم عليه بناء على شكوى موكله بتوكيله موكله بقبض الثمن ووكل الوكيل موكله بناء على ذلك ولا يمكنه عزله حينئذ انظر شرح المادة كذا الحادي عشر لو وكل أحد آخر ببيع ماله على أن لا يكون للوكيل حتى قبض ثمنه فالوكالة صحيحة وهذا الشرط والنهي باطلان الثاني عشر إذا توفي أو جن الموكل بعد أن باع الوكيل المال فللوكيل المرقوم قبض ثمن المبيع أيضا حياته بعد الممات ثالث عشر إذا كان الوكيل بالبيع مدينا للمشتري بشيء من جنس ثمن المبيع وقع التقاص بثمن المبيع ويضمن الوكيل إلى موكله مقدار ما وقع التقاص فيه لأنه قضى دينه بمال الموكل وهذا عندهما أبي حنيفة محمد قال الإمام أبو يوسف لا تقع المقاصة بدين الوكيل وهو مبني على جواز إبراء الوكيل بالبيع من الثمن فعندهما يجوز إبراءه فتقع المقاصة وعنده لا يجوز فلا تقع ووجه البناء أن المقاصة إبراء بعوض فيعتبر بالإبراء بغير عوض أما إذا كان الموكل فقط مدينا للمشتري فكما أنه يقع التقاص بدينه فإذا كان الموكل والوكيل مدينين معا فيقع التقاص أيضا وإن هلك المبيع في يده قبل تسليمه بطلت المقاصة ولا ضمان للموكل على الوكيل لأنه بالهلاك فسخ البيع من أصله الرابع عشر إذا باع الوكيل بالبيع المأمور ببيعه إلى دائنه في مقابل ما له عليه من الدين يصح ويبرأ من الدين ويضمن الثمن لموكله الخامس عشر إذا ظهر للمال المشترى أي المال الذي باعه الوكيل بالبيع مستحق وضبط المال المذكور بعد من ذلك الشخص بعد الدعوى والحلف والحكم رجع المشتري على الوكيل بالبيع يعني يطلب الثمن الذي أعطاه له ويرجع الوكيل على موكله بالثمن فيما إذا سلم الوكيل ثمن المبيع إلى موكله كذلك لو باع أحد مال آخر بالوكالة لشخصين بألف قرش وسلمه إياه وباعه ذلك الشخص للوكيل بتسعمائة بعد ذلك وسلمه إياه وضبط بعد ذلك المال المذكور من يد الوكيل بالاستحقاق يرجع الوكيل بتسعمائة قرش على ذلك الشخص ويرجع الشخص المذكور بألف قرش على الوكيل والوكيل أيضا يرجع بألف قرش على الموكل وفائدة الرجوع على هذا الترتيب تظهر في اختلاف الثمن كما في المثال المذكور دائما يرجع هو بالاستحقاق نعم السادس عشر الرد بالعيب القديم من حقوق العقد أيضا وعليه لو اطلع المشتري بعد أن باع مالا باع مال موكله على عيب قديم بعد أن باعه باع الوكيل إيه؟ باع الوكيل في الوكيل أكيد في الوكيل هنا إيه؟ بعد أن باع الوكيل مال موكله أيوة. لا لو اطلع المشتري بعد أن باع الوكيل مال موكله على عيب قديم في المال فله رده إلى الوكيل بالبيع وليس له رده إلى الموكل وإذا رده إلى الوكيل المذكور فإذا أعطى من هو طرف العقد وإذا أعطى المشتري الثمن للوكيل يأخذه من الوكيل سواء أعطى الوكيل ثمن المبيع إلى موكله أو لم يكن قد أعطاه وحفظه في يده فإذا أعطى المشتري الثمن إلى الموكل يسترده من الموكل أي برضاه كذلك إذا ادعى المشتري عيبا قديما وأقر الموكل بالعيب القديم مع أن الوكيل قد أنكره فلا يلزم شيء بهذا الإقرار لأن الخصومة بالعيب من حقوق العقد أما الموكل فهو أجنبي عنه وبالعكس إذا أقر الوكيل بالبيع بالعيب القديم وأنكره الموكل يرد بخيار العيب ويكون إقرار الوكيل هذا صحيح في حقه على كل حال لكنه يكون بحق الموكل في بعض الأحوال صحيحا في بعضها غير صحيح فإذا لم يكن حدوث ذلك العيب في يد المشتري ممكنا في المدة التي بعد أن اشترى المشتري من الوكيل فيحكم الحاكم سواء أقر الوكيل بالعيب أم أنكره بردي يحكم بردي ذلك المال إلى الوكيل بلا إثبات وبهذه الصورة يرده الوكيل على رواية إلى موكله أيضا الوكيل في هذه المسألة لا يحتاج إلى الخصومة مع الموكل نعم وبهذه الصورة يرده الوكيل على رواية إلى موكله أيضا الوكيل أو لأن الوكيل الوكيل بهذه المسألة لا يحتاج إلى الخصومة مع الموكل ما خصومة أخي ما يريدها هي الوكالة قابلة للفسخ من أي واحد كان فهذا الوكيل بالبيع الذي فيه المبيع فيه عين بمعنى راح تروح أتعاضى بلاش ما هذا ويبقى دائما من مواجهة المشترين لوجود العين فيريد يفسخ الوكالة ويسلم الموكل لا ما في شيء شيخنا كأنه الوكالة يعني تتحمل مسؤولية ورطة أحيانا فعلى هذا يعني يتحرز الإنسان ألا يكون وكيلا يعني إلا ل ما إذا لا لا هنا المسألة أخي هنا ظهر به عين ظهر فيه عين هل يستمر لا يقدر يفسخ الوكالة يفسخ الوكالة ينال بها مطالبات وكذا وأشياء كل شيء لكن قبل ما يظهر فيها وقبل ما ينكشف العيب القديم يبقى على صورة المبيع سليم ما بي شيء أقصد يا شيخ أن الوكيل أحيانا قد يتورط إذا أقر بعيب قديم والموكل لم يقر بهذا العيب فهو يتحمل المسؤولية هذا هو هذا يسقط به أيضا يرسخ هذا قال الوكيل في هذه المسألة لا يحتاج إلى الخصومة مع الموكل لأنه مع الموكل شلون دوشوا الموكل لأنه لما كان المبيع في هذا الحال في يد الموكل ووجود العيب فيه متيقنا عند القاضي فحكم الحاكم فحكم الحاكم ليس مستندا إلى إقرار الوكيل أو إلى النكول قال أو إلى بينته إيش؟ أو إلى بينته أو إلى النكول أو إلى بينته قال في المواهب لو رد عليه بما يحدث مثله بالإقرار بما لا يحدث بما لا يحدث مثله بالإقرار يلزم الوكيل ولزوم الموكل رواية وإذا كان حدوث العيب في تلك المدة ممكنا وأنكر الوكيل قدم العيب فللمشتري أن يقيم بينة على قدمه لأن الثابت بالبينة ثابت في حق الكافة لأن البينة حجة مطلقة متعدية فيلزم الموكل كما لزم الوكيل وإذا نكر الوكيل لدى الاستحلاف يحكم برد ذلك المال إلى الوكيل ويرده الوكيل أيضا في هذه الحالة يحكم الحاكم قال ويرده الوكيل أيضا في هذه الحال إلى موكله لأن البينة فكما أنها حجة مطلقة والعيب بعيد عن علم الوكيل لعدم ممارسته المبيع فالوكيل مضطر بناء على ذلك في النكول. أما النكول فهو بذل أو إقرار، وكل منهما حقه ألا ينفذ على الموكل، لكنه لما كان النكول مضطرا إليه ينفذ العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع، لزم الأمر دفعا للضرر عن الوكيل. مخرج. قال أما إذا أقر الوكيل بعيب كهذا الحاكم بالرد إلى الوكيل، والوكيل بهذه الصورة لا يمكنه رده إلى موكله، ويبقى ذلك للوكيل، لأن الإقرار المذكور وإن كان صحيحا في حق الوكيل فليس بصحيح في حق الموكل، لأن وكالة الوكيل تنتهي بتسليمه المبيع للمشتري وإقراره في حق الموكل، وإقراره في حق الموكل غير لازم، لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول. أي شيخ يعني تواجبون على هذا الشيء، لأن الوكيل هنا إذا أقر يتحمل المسؤولية ولا يبيع المسؤولية على البائع يعني على الموكل. المشتري يرجع على اللي باع وهو الوكيل، ما له دخل الموكل. واضح يا شيخ، لكن العيب قديم يعني هو الرجوع بالقديم هذا، يعني القديم بمعنى قبل ما يسقط في ملك المشتري. بس يقول هذا انه سيتضرر الوكيل هنا، ليش؟ لانه هو اللي يتحمل المسؤوليه. هو كيف قبل العيب قديم من عند الموكل، العيب قديم من حين تسليم الموكل للمبيع. لا أخي، الوكيل تمام الحقوق، حقوق العقد بالمطالبة بالمدافعة بإقامة الدعوة بالكذا، لكن هذا في العيد القديم. إذا كان العيد قديما يعني قبل الشراء فهذا المشتري ما يتحمله، والوكيل الوكيل هو مواشر العقد يتحمل، لكن يرجع على الموكل. كما يرجع على الموكل، لا سيما إذا كانت الوكالة مجانية، هو هذا وهي الأصل. يا شيخ عبد السلام تستعجل. قال لكن الاستدراك للوكيل بعد ذلك أن يدعي على الموكل. موكل ترى البديع. يعني كونه يوجد عيب قديم في ذلك المال. في شريعة. المادة الذي من عند سادسا هو بيدب على الوكيل. أيوة، بس هو كل هذا بعدين جعل الوكيل مخرج. نعم. هو من قال؟ لا هو هذا العبارة أخي الصحيح. طيب من الذي يروح فيها؟ يعني لا بد هكذا، لا يوصل الى الحقوق الا بهذا. لا هكذا. لا يا شيخ، الوكيل الان هو مؤتمن او ليس مؤتمن؟ شنو الوكيل هو مؤتمن بمعنى انه وكله وكانه ياتمنه، فاذا قال ان هذا العيب قديم المفروض انه يعني مباشره لماذا يحتاج الى الخصومه معه والاثبات في طرف ثالث؟ المشتري بيدعي انه قديم واقر الوكيل خلاص. امين أيوة، بس إذا أنكر الموكل ما علم بالعيب يحتاج إلى إثبات. ابن النزاع ده يصير، هذا النزاع ده يصير، الوكيل ده يدعي هذا العيب قديم حتى يقدر يرجع عليه وكذا، والأصل هو مصدق به، ذاك ده ينكر الموكل يقيم دعوة. طيب يا شيخ، الأصل في يد الوكيل أنها يد أمان أو يد ضمان؟ نعم، الوكيل أمين ولا لا؟ هو أمين ما يخالف. يقول لماذا لا يصدق؟ شو يصدق؟ كل هذا تقوية اليمين للتقوية، هذه شو يصدق؟ اليمين قد توجه مع الأمين إثباتا للتقوية. قال لكن للوكيل بعد ذلك أن يدعي على الموكل بيان كونه يوجد عيب قديم في ذلك المال، إذا أثبت الوكيل أو نكل الموكل عن اليمين المكلف بها فيرده الوكيل أيضا إلى موكله، وإذا لم يمكن الوكيل الإثبات أو حلف اليمين أيضا كان المال المذكور عائدا إلى الوكيل بعيدا. يا شيخ، إذا الوكيل إذا المال في يده قبل أن يسلم المشتري ثم حصل فيه عيب بدون تقصير أو تعدي، هل يضمنه حتى وإن حدث يعني عيب عند الوكيل؟ لا، إذا ضمنه عند الوكيل هل يضمنه الوكيل؟ لا، ابن شوف، المبيع هذا من حق البائع أن يبقيه بيده إذا أن استلم الثمن، واضح هذا واضح؟ الشيء الثاني الذي يمكن أن يحصل، إذا المشتري رضي أن يكون الوكيل رضي أن يكون الدين يعني الثمن في ذمة المشتري، وبالتالي يصير البيع هناك بيع بالنسيئة فيسلمه، لأن إذا كان الوكيل له أن يبيع المال مسيئة، يقدر لو ما يقدر، يقدر ابتزان يقدر اتهان. بعد أن تم الإجابة القبول وماذا يعطي سند؟ وكيل يقبل أن يقبل مسيئة، وبهذه الحالة يجب أن يسلمه، لأن في بيع المسيئة لا تطبق القاعدة، وهي أن البائع يجب أن يحبس المبيع بيده ويقبل سند، وإلا لا تكون فائدة في إجازتنا للبيع بالنسيئة. فهذا إذن يسلمه. فإذا طالب المشتري بالتسجيل بالتسليم بيع نسيئة، والبائع يقول له لا مالك لا تعطيني الثمن، وبقي عند البائع هذا ما يضمن المشتري ولا يضمن الوكيل، لأن هو أذن له أن يكون كبيع النسيئة، كبيع النسيئة صار، فله أنه لا بد يسلمه للمبيع. فإذا طالبه المشتري بتسليم المبيع وقد انقلب عقد البيع إلى عقد النسيئة لا يكون ضامنا الوكيل، لأن طالبه المشتري بالتسليم فرفض. قال فإن قيل كيف يرده ويخاصم، خليك معي يا شيخ، فإن قيل كيف يرده ويخاصم الموكل بالإقرار، أيوة شفت، مع عندي سقط، مع أن الرد بالإقرار، مع أن الرد بالإقرار فسخ في حق المتعاقدين وبيع جديد في حق الموكل. قلنا الرد ما حصل بإقراره، بل بقضاء القاضي بكره منه فجعل فسخا، لكن استند لدليل قاصرا فمنعه، فمعنى الفسخ عند البرهان ولزوم الوكيل عند عدمه عملا بقصور السند وهو الإقرار. مع ذلك إذا أقر الوكيل بالعيب الذي لا يتصور حدوثه في مدة كهذه، لكن إذا قبل برضاه المبيع من المشتري وأخذه فليس للوكيل أن يدعي على الموكل كون ذلك المال معيبا ويبقى في يده، لأن الرد بالرضا في حق الثالث بيع جديد، أما الموكل فقد كان ثالثا. أما بالقضاء ففسخ لأن أما الرد بالقضاء ففسخ لأن للحاكم ولاية عامة، ولما كان الإقرار حجة قاصرة، وحيث أن الرد بالقضاء فسخ فللوكيل حق في المخاصمة، وحيث أن الإقرار حجة قاصرة فلا تلزم الموكل بلا حجة. قال كذلك إذا وجد المشتري في المبيع عيبا قديما بعد أن توفي الوكيل بالبيع يرده إلى وصي الوكيل أو إلى وارثه القديم، وإلا فيرد القديم بالنسبة للمشتري هو العيب الذي كان قبل الشراء. قبل الشراء، نعم، هذا بالنسبة للمشتري. نعم. بالنسبة للوكيل والموكل وكذا يكونون قبل عقد الوكالة. نعم. طيب العيب الذي يحدث بين ذلك وسط شيخنا، والذي يحدث والمبيع في يد الموكل قبل بيعه، يد الوكيل كيد الموكل، يد الوكيل كيد الموكل إذا كان أذن له والوكالة صحيحة، لأنه يقدر يقدر يبيعه، لكن تأخر التسليم، أما لعدم دفع الثمن أو لجلب الثمن أو ما إلى ذلك. خليك معي يا شيخ السلام. قال كذلك إذا وجد المشتري في المبيع عيبا قديما، أنا رجعته بعد أن توفي الوكيل بالبيع يرده إلى وصي الوكيل أو إلى وارثه، وإلا فيرده إلى موكله، فيرده إلى موكله. وستأتي بعض المسائل المتعلقة برد العيب. حقوق العقد في الوكالة بالشراء، أولا وإذا لم يضف الوكيل بالشراء العقد إلى موكله على هذا الوجه بقول اشتريت هذا المال منك بكذا قرشا مثلا، يقبض المال الذي اشتراه ويجبر البائع على تسليم المبيع للوكيل بالشراء ولا يجبر على تسليمه للموكل، واضح. ثانيا يجبر الوكيل على إعطاء ثمن المال المشتر المال المشترى من ماله ولو لم يأخذه من موكله، ويرجع بعد ذلك بالثمن المذكور على موكله، ولو أعطى الموكل الثمن إلى الموكل إلى الوكيل إلى الوكيل الموكل نعم. ولو أعطى الموكل الثمن إلى الموكل إلى الوكيل. قال لي ما دام عندكم الوكيل ولا هي تصلح بحسب ال... قال ولو أعطى الموكل الثمن إلى الوكيل ولم يعطه الوكيل إلى موكله واستهلكه فللبائع أن يحبس المبيع إلى أن يستوفي الثمن. ولو دفع الموكل بالشراء الثمن إلى الوكيل فاستهلكه وهو معسر كان للبائع حبس المبيع ولا مطالبة له على الموكل. فإن لم ينقد الموكل الثمن إلى البائع باع القاضي المبيع بالثمن إذا رضيا وإلا فلا. ولو أعطى لا لا الموكل بالشراء سبب الشراء فالآن هذا يعطي ولو أعطى الموكل الثمن إلى الوكيل ماله أيوة أعطى ولم يعطه الوكيل إلى البائع نعم. ثالثا ليس للبائع أن يطالب بالثمن موكل الوكيل بالشراء. رابعا إذا ظهر مستحق للمال المشترى وهو لم يزل في يد الوكيل بالشراء فادعاه وأثبته وضبطه من يده بعد الحلف يرجع الوكيل بالشراء على بائعه ويأخذ الثمن منه وليس له الرجوع على موكله وطلب الثمن الذي أعطاه. خامسا وإذا ظهر عيب قديم في المال المشترى كان للوكيل بالشراء حق الرد عكس السابق تماما. ليس للوكيل بالشراء عند الطرفين أن يبرئ بائعه من العيب وإن كان له حق المخاصمة مع البائع لأجل العيب واختلفوا في قول أبي يوسف. سادسا للوكيل بالشراء أن يرضى بالعيب وللوكيل بعد ذلك أن يقبل وللموكل صح وللموكل بعد ذلك أن يقبل المبيع وإن شاء ألزم الوكيل. وإذا تلف المال المشترى في يد الوكيل قبل إلزام الوكيل تلف على الموكل. يجوز الرضاء بالعيب مع أنه لا يجوز الإبراء في إيش؟ فما الفرق؟ فما الفرق؟ فما الفرق عندك؟ لا لا لا كذا في الفرق. بس إيش حضرة الأول؟ تلاقوا أنهم بعد ذلك أن يقبل المبيع وإن شاء. سادسا أنت في سادسا. يقول للوكيل بالشراء أن يرضى بالعيب وللموكل بعد ذلك أن يقبل المبيع وإن شاء ألزم الوكيل. هذا مبني على ما يتسامح به الناس من جهة مقبوليتهم للعين ولا ما معقوله. شنو اسمه هذا؟ كانه سيف مصطفى. هذا يقبل اذا كان مما جرت العاده في قبول مثل هذا العين قيد حتى في هذا ما يشتغل هذا سلطته بمعنى الوكيل دائما يكون هو معرض لمثل هذا. اذا كان العين مما يتسامح به الناس معرف التجار المعروف عرفا كالمشروط شرطا هذا ضروري. هذا لو ما العرف ما يصير بيع. شلون هاي البورصات كلها قمار لبسيها لباس بيع قمار 100%. قال سابعا للشفيع ان يخاصم. شيخنا البورصه دحين كل تعاملات البورصه فيها أخي مو بيع. هذا البيع هو أكثر اللي سد حاجة نحن ما يخالف هسه هذا المعاملات في البورصة كثيرة. هو مخلينا أخي هالسلعة هذه هذه شوف أخي هاي هالسلعة لما أخذها لأجل أن يبيعها بعد ذلك يحصل بها ما هو مقدر له لو هو محتاجه له كذا هو يريد يبيعها حتى يرتفع سعرها. وهذول عندهم دفاتر واتفاقيات بيناتهم يرفعون الأسعار يخفضوها بما هم يشترون معدهم فلوس هو مشكل بها المفاليس أغنياء يشترون هاي السلع صار إقبال عليها لما يصير إقبال على السلعة يرتفع سعرها يريدون يخفضوها وعدهم هم مئات ألوف سهم يستهدها للسوق يقول لك هذا خلص خلص يلعبون لذلك بهم يخسرون بهم يربحون قمار. ويسلمون المبيع قبل الله يلا. إيه بس أقصد البورصة فيها يعني سرها أكثر من هذا. البورصة هي تعني سوق الأوراق المالية ترجمتها يعني. لا الأوراق المالية اللي هي عبارة عن سندات أسهم. أيوة مو مال فلوس بالفلوس. قال سابعا للشفيع أن يخاصم وكيل المشتري الذي لم يزل في يده المال المشترى. ثامنا إذا وجد الموكل في المشترى عيبا قديما بعد أن توفي الوكيل بالشراء يرده وصي الوكيل أو وارثه، وإذا لم يوجد هؤلاء يرده الموكل. يعني لا يسقط هذا العيب، يبقى هذا باقي. هذا حقوق العقد في الإجارة. أولا إذا أجر الوكيل بالإجارة من دون أن يضيف العقد إلى موكله على هذا الوجه يكون في إثبات الإجارة وقبض الأجرة خصما للمستأجر. ثانيا للوكيل بالإجارة أن يبرئ المستأجر من الأجرة التي هي دين ويضمنها بعد ذلك لموكله، سواء أبرأه قبل وجود الثمن أو بعده، هذا على ما مر. ثالثا قبل وجوب الثمن أو بعده. ثالثا للوكيل بالإجارة أن يوكل آخر. شلون يبرأ أخي زواج؟ هذا شيخنا على مذهب الطرفين، أما على مذهب يوسف فلا، اللي مر معنا. شلون يبرأ يا أخي؟ أنا ما أدري. يعني. لكن هو يا شيخ ويضمن لله. ما ينفع يكون كل وكيل مفلس ولا يكون. إيش العقل هذا؟ المخلوق هذا. للوكيل بالإجارة أن يبرئ المستأجر من الأجرة التي هي دين ويضمنها بعد ذلك لموكله، يضمنها الوكيل للموكل، وبعدين يضمن الوكيل شيخ أجرة المدر ولا المسمى. ما أدري المسمى هذا كله أشوفه في مذهب أبي يوسف على خلاف هذا شيء. ثالثا للوكيل بالإجارة أن يوكل آخر بقبض البدل ولو لم يوجد هذا الوكيل في غياب الوكيل بالإجارة، وإذا أعطى المستأجر بدل الإجارة إلى هذا الوكيل وقبضه يبرأ، لكن إذا تلف المقبوض به إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بالقبض، فإذا لم يكن الوكيل المذكور أي الوكيل بالقبض أمينا للوكيل بالإجارة ضمن الوكيل بالإجارة لموكله. انظروا المادة الثانية من المسائل الاستثنائية الواردة في شرط. أما إذا كان أمينا فلا يضمن، إنه حفظها ما يحفظ أمواله. رابعا إذا فسخ الوكيل بالإجارة الإجارة بعد العقد وقبل مضي مدة الإجارة يصح، أما لو فسخ بعد مضي المدة وبعد قبض الأجرة فلا يصح، سواء كانت الأجرة عينا أو دينا. خامسا إذا استأجر الوكيل بالاستئجار وأضاف العقد إلى نفسه أجبر على إعطاء الإيجار كذلك، قد فصل في شرح المادة كذا. وإذا أضاف الوكيل العقد إلى موكله في البيع والشراء والإجارة والصلح عن إقرار، كما لو قال بعت بالوكالة عن فلان اشتريت بالوكالة عن فلان، أما لو قال بعني بعني أو باعني، إيش عندكم بعني؟ تمام بعني لفلان، أيوة لفلان استقيم بعني. فلا يكون قد أضاف العقد إلى موكله كما قد وضح في شرح المادة كذا. وعليه إذا عقد البيع مضيفا العقد إلى موكله تعود حقوق العقد المبينة آنفا كلها إلى الموكل، وفي هذه الصورة يكون الوكيل في حكم الرسول، لأن هذه الوكالة رسالة وتعود حقوق العقد بمقتضى المادة الآتية في الرسالة إلى المرسل، ولا تعلق للرسول على الإطلاق. مثلا وإذا لم يوظف الوكيل بالبيع العقد إلى نفسه وباع مالا بالإضافة إلى موكله كان الموكل مخيرا على تسليم المبيع للمشتري وللموكل وللمشتري وللموكل أن يطلب ويقبض ثمنه من المشتري، وإلا لا تعود هذه الأشياء إلى الوكيل وتقاس الأشياء الباقية على ذلك أيضا. المادة 62 و400 بعد الألف تعود حقوق العقد في الرسالة إلى المرسل ولا تتعلق بالرسول أصلا. قال في الشرح هذا أضاف العقد إلى مرسله قد هذا إذا قد وضح في شرح المادة الآن، فأن حقوق العقد راجعة للموكل في صورة إضافة الوكيل العقد إلى موكله، إذ أن الوكالة تكون من قبيل الرسالة، إذ أن الوكيلة الوكالة تكون حينئذ، إذ أن الوكالة حينئذ تكون حينئذ. الخلاصة تكون الرسالة على صورتين، أولهما لما كان قد فوض الوكيل بالتصرف حين تفويضه إياه على صورة الرسالة فالوكيل مجبر على إيفاء المعاملة على سبيل الرسالة أيضا، ثانيهما إن كان تفويضه ابتداء على طريق الوكالة وبلفظ الوكالة لكن لما كان الوكيل قد استعمل تلك الوكالة بصورة الرسالة فقد تحققت الوكالة المذكورة في ضمن الرسالة وتعود حقوق العقد في الصورتين إلى الموكل ويكون الوكيل سفيرا محضا. مثلا لو ظهر مستحق بعد تلف المال الموهوب في يد الموهوب له فليس للمستحق أن يطالب به أن يطالب في سقط كثير فليس للمستحق أن يطالب الوكيل الوكيل بالالتهاب شيئا بل يقتضي أن يطالب به من الموكل كذلك ليس للواهب إقامة دعوى الرجوع بالهبة على الوكيل بالالتهاب ولو وجد المال الموهوب في يده. جاء في الشرع إذا أضاف الرسول العقد إلى مرسله لأن الرسول إذا أضاف العقد إلى نفسه نفذ بعض العقود عليه وكانت العهدة عليه أيضا بسبب حقوق العقد ولا تنفذ بعض العقود. ولنذكر ثلاثة أمثلة للرسول: الاستقراض والبيع والشراء. رسول الاستقراض نعم رسول الاستقراض إذا أضاف الرسول بالاستقراض عقد الاستقراض إلى نفسه فكما أنه يكون المقروض مال الرسول فوفاؤه يلزم الرسول أيضا. رسول الشراء إذا لم يضف هذا الرسول العقد إلى مرسله واشترى بالإضافة إلى النفس كان المال المشترى عائدا إليه كما أن حقوق العقد راجعة لذلك الرسول يعني أنه يلزم المأمور بالشراء على صورة الرسالة ابتداء أن يضيف العقد إلى مرسله وإذا أضافه إلى نفسه بأن أخرج الكلام مخرج الوكالة يبقى المال المشترى له ولا يكون للمرسل. رسول البيع إذا عقد هذا الرسول البيع بقوله بعت منك هذا المال فلا يجوز لأن الوكالة لما كانت فوق الرسالة فلا تتضمن الرسالة الوكالة لكن يجب أن يقول في عقد البيع إن مرسلي فلانا يقول قد باع منك هذا المال بكذا درهما بناء عليه فهذا البيع بيع فضولي إن شاء صاحب المال أجازه وإن شاء فسخه. طيب شيخنا ما هو الفارق الرئيسي بين مسألة الرسالة والوكالة؟ هل مسألة إبارة العقد إبارة لا الوكالة عندما يعقد العقود بلفظه وبالصياغه وبالتصرفاته يعني قائم مستقل. والرسول لا كأنه مثل شريط ماكو شايل هذا كأنه تقول هذا نفس الارتياج شريط الشريط هذا شريط مع الكلام موكلة هذا كلام الرسول تسوي له وكالة وكيلي أرسل إليك واضح يعني كأنه ظاهر الكلام السابق أنه أضاف العقد إلى نفسه فيكون وكيل وإذا أضافه إلى موكله ما بي كل شيء ولا شيء يقدر يفهم منه غير الرسالة ما له دخل به. قال الاختلاف هنا الاختلاف في الوكالة والرسالة إيش؟ ايش الاختلاف؟ العنوان الاختلاف في الوكالة والرسالة اذا اختلفوا يعني ايه نعم. لكن لو اختلف في كونها وكالة او رسالة فالقول لمدعي الرسالة لانها دون مثلا لو قال البيع لاحد انت اشتريت المال الفلاني بالوكالة عن فلان فاعطني ثمن المبيع وقال له ذلك الشخص لم اكن وكيلا بل رسولا واختلف على هذا الوجه فالقول لمدعي الرسالة بناء عليه يلزم البيع ان يثبت كون ذلك الشخص وكيلا لان المشتري ينكر اضافة العقد والبائع يدعي عليه ذلك. لكن لو ادعى الرسول بعد إنشاء العقد بعد أن أنشأ نحن نعتبر رسالة أو وكالة من حين انتهى التصرف فنجي نشوف عجبا هذا عقد وكالة ونسوها. قال لكن لو ادعى الرسول بعد أن أنشأ العقد لإضافته إلى نفسه قائلا إني رسول ولست بوكيل فلا يقبل ادعاءه بناء عليه يلزمه ثمن المبيع. هذه الصورة في هذه الصورة قال بها قال بها يقول لو عقد العقد لو ادعى الرسول بعد أن أنشأ العقد لإضافته إلى نفسه أضافه إلى نفسه بعدين قال أنا رسول ولست بوكيل فلا تقبل دعواه بناء عليه يلزمه ثمن المبيع بهذه الصورة. كان يجعل يا شيخ المحك على مسألة إضافته إلى نفسه أو إضافته إلى الناس أكيد هل معنى هذا؟ نعم لو حتى إذا أضاف العقد إلى موكل قد يكون في صورة وكيل وفي صورة رسول فقط يعني بس تذكر الشريط بابا الشريط نعم نعم شريط هذا جو انت راه يال هذا قول كذا وكذا هذا ما إذا شيء هو بس جاب له الشريط ودق قدامه لا يقول الرق المادة 63 و400 بعد الألف المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفاؤه وقبض العين من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده في حكم الوديعة في يده فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير لا يلزم الضمان والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة أيضا في حكم الوديعة ضابط الوكيل ضابط ضابط الوكيل أمين على المال الذي في يده كالمستودع صح بناء عليه يلزم الوكيل الضمان في الخصوصات التي يلزم الضمان فيها الوديعة في الخصوصات هو شكلنا أمين أيوة الوديعة أمين بس أحيانا يلزم الوكيل الضمان في الخصوصات التي يلزم الضمان فيها الوديعة ويبرع الوكيل من الضمان أيضا في الخصوصات التي برئ فيها المستودع التي يبرأ فيها قال والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه بناء عليها المال الذي قبضه الوكيل بالبيع والشراء وإيفاء الدين واستيفاء وقبض العين ودفعها من جهة الوكالة في حكم الوديعة في يده وعليه فإذا كان موجودا عينا فيلزمه تسليمه فيلزم تسليمه عينا إلى موكله وإلا فليس للوكيل بقبض الدين أن يحبس ما قبضه من ماله في ذمة المدين بقوله بعد أن قبض الدين إنني على المدين المذكور كذا درهما دينا أيضا فإني أمسك ما قبضه منه في مقابل ذلك فليس له أن يمتنع عن أداء ذلك إلى موكله كذلك إذا تلف المال الذي قبضه الوكيل في يد أو في يد أمينه بلا تعد ولا تقصير أو طرى على قيمته نقصا فلا يلزم الضمان ما إذا تلف بالتعدي أو التقصير فيكون ضامنا حتى أنه إذا تلف بعد أن امتنع الوكيل عن إعطائه للموكل بطلبه إياه منه يضمن تعدي هنا تفريع الأمثلة والمسائل ولنفصل الآن هذه المال الذي في يد الوكيل بالبيع إما أن يكون الشيء الذي يعطى على أن يباع أو ثمن المبيع وكلاهما أمانة فلو وكل أحد ببيع فرس وسلمه إياه فكما يكون الفرس المذكور أمانة في يده فإذا باع الوكيل المذكور ذلك الفرس لآخر وأخذ ثمنه كان المبلغ المذكور أمانة في يده أيضا فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم ضمان أما الوكيل بالبيع لو أودع المال الذي أعطي إليه لأجل البيع من دون إذن موكله عند أجنبي أو أرسل ثمنه إلى موكله بعد البيع مع أجنبي فتلف في يد ذلك الأجنبي كان الوكيل ضامنا لأنه حينئذ يعني تعدى لا يلزم الوكيل بالبيع ضمان إذا كان العادة كانت العادة والعرف ألا يبيع بنفسه وأن يعطي لدلال يعرضه للبيع وأن يرسل الثمن بواسطة أمين وأعطى المال المعتاد إلى الدلال فضاع المال منه أو تلف ثمن المبيع المذكور بوجه من الوجوه كفرار الأمين لأنه بمقتضى العادة يكون مأذونا بذلك صح ولا يكون متعديا يعني صح كذلك إذا ادعى الوكيل أنه أرسل ثمن المبيع مع الأمين على الوجه المعتاد وأنكر الموكل بعض الدفعات فالقول مع اليمين للوكيل كذلك إذا ادعى الوكيل أنه أرسل ثمن المبيع مع الأمين على الوجه المعتاد وأنكر الموكل بعض الدفعات فالقول مع اليمين للوكيل ولو لم يعلم الوكيل تفاصيل الدفعات مع طول المدة كذا إذا وضع الوكيل بالبيع مال موكله في دكان ضمن شيء وقال لصاحب الدكان المجاورة لدكانه راقب دكاني وضاع من تلك الدكان فإذا كان هذا الجار أمينا فلا يلزم الوكيل ضمان انظر الفقرة الثانية من المادة كذا أما إذا لم يكن أمينا له فيلزم الوكيل الضمان وكذا إذا باع الوكيل بالبيع المال لمن لا يعرفه وسلمه إياه من دون أن يستوفي الثمن وبقي في ذمة المشتري المجهول كان الوكيل ضامنا لأن الوكيل ليس له أن يسلم المال لمن لا يعرفه كذا لو أضاع الدلال المال الذي أعطاه إياه لآخر لأجل بيعه وقال لا أعرف كيف ضاع كان الدلال ضامنا أما لو أعطى أحد آخر ساعة مثلا لأجل أن يعمرها وأعطاها الآخر إلى الساعات ونسي الشخص الذي أعطاه الساعة فلا يلزمه ضمان من ما يلزم الضمان؟ يقول أما لو أعطى أحد آخر ساعة مثلا لأجل أن يعمرها وأعطاها الآخر إلى الساعات ونسي الشخص الذي أعطاه الساعة نسي من هو الذي أعطاه فلا يلزمه الضمان. نسيان ما هو تعدل. إيه كذلك. لأن النسيان ليس بتعد. كذلك لو توفي الوكيل بالبيع بعد أن قبض ثمن المبيع مجهلا لزم الضمان ولا يقبل قول ورثة أنه دفعه في حياته بلا برهان لأنه بموته مجهلا تقرر في تركته الضمان فلا بد للخروج عن عهدته من البيان. المال الذي في يد الوكيل بالشراء وهذا المال أيضا إما أن يكون ثمنا أو مشترى وكلاهما أمانة أيضا فلو أعطى أحد 10 دنانير لآخر لشراء فرس له فتكون 10 دنانير أمانة في يد الوكيل ولا يلزم ضمان بتلفه بلا تعد ولا تقصير لكن تبطل الوكالة وتلف ذلك المبلغ لأن النقود في الوكالة تتعين بالتعيين سواء أعطيت النقود للوكيل أو لم تعطى. يعني خلاصة هذا يا شيخنا أن الوكيل على ما في يده أمين هكذا فلا يضمن هو كالوديع يعني لا يضمن إلا بما يضمن المستودع والأشياء الأخرى التي لا يتفق عليها الطرفان يحكم بها العرف العرف قبل أعطاء الوكيل كيف ما الأشياء اللي لا يحصل بها قبل أن تعطى الوكيل قبل أن تعطى كيف تعين هذه النقود هذا أصل القاعدة هو يقول الشيخ حتى في الوكالة تعين سواء عطيت النقود للوكيل أو لم تعطى الوكالة تبطل هذا الإثبات من تحتاج إثبات ما هذا إثبات ما عندي شيء حلف يمين ما أنا لازم بتسون مجرم هو صادق بخليها هذا فلوس ليشتري بها سلعة هذه معينة للشراء مو قلناها هذه إذا تصرف الأمين بما استودع بها من مال بحجة أنه يتصرف بها ويخليها وقت اللزوم صار غاصبا مثال للتعين بالتعيين قبل التسليم لو قال الموكل لوكيله اشتري لي بهذه 10 دنانير فرسا بهذه وسرق هذا المبلغ بعد تسليمه لوكيله من يده من يد الوكيل فليس للوكيل أن يشتري ذلك الفرس لأنه حينئذ سيكون متبرع فإن اشتراه كان له هاي اشتري كل الوكيل لأن الثمن راح ما عنده ولا هو مخول أن يشتري شيء نسيئة ما مخول يكون تصرف بدون وكالة يعني ليس هناك بدل يا شيخ لما لا ضاعت كذب ولا العشرة اللي ضاعت ليس ملزما يعني بدل بعد التسليم ضاعت قال لي بابا تسلمنا شنو ضاعت؟ ويقول قبل التسليم غير هنا بعد التسليم ضاعت لا ضاعت بعد التسليم مو قبل التسليم لكن إذا هلك ذلك المبلغ بعد الشراء في يد الوكيل وقع الشراء للموكل نعم ويقتدر الوكيل على الرجوع بثمن المبيع على موكله وفي هذه الصورة إذا اختلف في كون الهلاك وقع قبل الشراء أو بعد الشراء كان القول مع اليمين للآمر والموكل كيف الآمر والموكل؟ أيوة الموكل يعني ما الآمر والموكل؟ الآمر والموكل هو الآمر هو الموكل نفسه يأمره بالشراء تكون للآمر وليس للوكيل أي تكون هذه العبارة كيف؟ كان القول مع اليمين للموكل معنا والمال الذي يأخذه الوكيل بالشراء أمانة والمال الذي يأخذه الوكيل بالشراء أمانة بيده لو وكل أحد آخر بأن يشتري له كذا كيلا من الحنطة من المملكة الفلانية واشترى الآخر بنقوده بثمن المثل الحنطة وقبضها وتلفت في الطريق كانت الخسارة عائدة على الموكل ويأخذ الوكيل التي أعطاها أنا جالس أفكر في كلمة المملكة النقود أنا أظنها من الترجمة التركية كانت يقول من المملكة الفلانية يعني كانوا من الولاية أو الإقليم حين المهم عين لما مكان يشتري من مكان كان تكون الأشياء جيدة أو أرخص من غيرها ماذا لازم سواء مملكة أخرى أو هو زي سوية مملكة المهم عدد له مكان معين. قال ويأخذ الوكيل النقود التي أعطاها لأجل الحنطة من الموكل، وليس للموكل أن يمتنع عن إعطاء النقود بمجرد القول إن الحنطة لم تصلني. لو أرسل الوكيل بالشراء بعد أن اشترى المال الذي وكل بشرائه ذلك المال مع أجنبي إلى موكل من دون إذن الموكل، فتلف المال المذكور في يده، يضمن الوكيل يكون مقصر أو متعدد، إلا إذا كان العرف والعادة أن يرسل الوكلاء المال المشترى مع من يعرفون أنهم أمناء إلى موكلهم، فعينئذ لا يكون الوكيل ضامنا. كذلك قد فصل في الوكالة بالبيع هكذا. كذلك لو نسي آخر أحد بدل آخر أحد لو نسي أحد النقود أيوة أيوة ليشتري لو طرفا خلص تمام مستقيم أحد بس بدل آخر أحد. كذلك لو نسي أحد النقود التي أخذها من آخر ليشتري له فرسا في بيته وقصد إلى السوق لشراء الفرس واشتراه، وعند عودته إلى بيته وجد النقود قد سرقت ثم تلف الفرس في يده، جمعت المصائب أيضا بلا تعد ولا تقصير كانت الخسارة على الموكل في خسارة الأمرين. هو الآن يريد يصور المسألة يعني بهذا المثال صحيح. مبالغة في تصوير أنه لا يضمن هذا شك في جهاله، ما ندري هل سرقت قبل الشراء أو بعد الشراء. لا ما ندري، هي راح السوق يشتري، هل سرقت قبل أن يشتري من السوق أو بعد السوق؟ هل يبدأ راجع للموكل، هذا راجع للموكل، إذا أقر خلص، إذا أنكر روح للقاضي. لا يقصد الأخ علي قد تكون تلفت قبل الشراء. ما تفرش ما تفرش هنا على الوكيل. قبل الأصل أنها تلفت بعد. قل بعد ما قبل. لأنه بما كأنه قد صار مشتريا بمجرد إيش ذهابه للسوق يعني. قال لكن يجب أن نعم لكن يجب أن يثبت أنه قد أخذه للموكل. وبهذه الصورة إذا طلب البائع الثمن من الوكيل فيطلبه الوكيل من الموكل. أما إذا لم يثبت أنه اشتراه للموكل فليس الوكيل أن يرجع بالثمن المذكور على موكله بادعاء كهذا، ويرجع الضرر المتولد عن تلف الحيوان عليه. اختلاف الوكيل بالشراء والموكل في مقدار الثمن. لو وكل الموكل أحدا لشراء فرس بعشرة دنانير وبعد أن أعطى العشرة دنانير إلى الوكيل المذكور قال الوكيل اشتريته بعشرة دنانير، وقال الموكل اشتريته بخمسة دنانير، واختلف على هذه الصورة فالقول للوكيل بكون ثمن الفرس عشرة دنانير، لأن ذاك يدعي الزيادة. نعم. الخمسة مع الاتفاق. نعم. الزيادة مع اختلاف. قال لأن الوكيل أمين وهو يدعي بخروجه من عهدة الأمانة، مع أن الآمر يطلب تضمينه خمسة دنانير والوكيل ينكر هذا الأمر. أما إذا كان ثمن الفرس خمسة دنانير فالقول للآمر، لأن الوكيل قد اشترى فرسا بخمسة دنانير مع أن الموكل قد أمره لشراء فرس بعشرة، بناء عليه فيبقى الفرس المذكور للوكيل ويضمنه الآمر، يضمنه الآمر نقوده كلها. يعني شغل قرين هنا يعملون بها. والله نار بيؤدي السيف كلها خلاف هذه ولا يعرفوها ولا يجرون عليها. يلا يلا. قال وإذا لم يعطوا العشرة دنانير المذكورة إلى الموكل المذكور فالقول للموكل إذا كانت قيمة الفرس خمسة دنانير، أما إذا كانت قيمة عشرة دنانير فيجري التحالف بين الوكيل والموكل، وإذا حلف كلاهما فسخ العقد الواقع بينهما ويترك الفرس إلى المأمور، لأن الوكيل والموكل هنا ينزلان منزلة البائع والمشتري، وإذا اختلف البائع والمشتري في مقدار الثمن جرى التحالف بينهما. المال الذي في يد الوكيل بإيفاء الدين، إذا أعطى أحد لآخر عشرة دنانير قائلا اعطها إلى دائن الفلاني، كان المبلغ المذكور في يد ذلك الشخص أمانة، وعليه إذا أعطى المريض نقودا لآخر ليعطيها إلى دائنه فلان أو ليشتري له بها مالا، وقال الوكيل له أعطيتها لدائنك واشتريت بها المال، يقبل قول الوكيل في دفع الضمان عن نفسه ولو كذبه المريض. ولماذا إيش قصة المريض هنا؟ لماذا المريض يعني؟ لا يتصرف في أكثر ولو كذبه شنو؟ ولو كذبه المريض. المريض مرض الموت يعني. المريض مرض الموت يمكن صح. قال والقول قوله في دفع الضمان عن نفسه، فلو دفع له مالا فقال اقضه فلانا عن دينه، فقال قضيته وكذبه صاحب الدين، فالقول الوكيل في براءته والدائن في عدم قبضه، فلا يسقط الدين ويجب اليمين على أحدهما فيحلف من كذبه الموكل دون من صدقه. وقد مرت فائدة قيد الدفع عن نفسه، المال الذي في يد الوكيل باستيفاء الديون هذا المال أيضا أمانة في يد الوكيل، لو وكل آخر بقبض الدين الذي له على آخر في ديار أخرى وإيصاله إليه، وبينما كان الوكيل في أثناء الطريق خرج عليه قطاع الطريق وسلبه المبلغ الذي قبضه لموكله والذي هو ذاهب لإيصاله إليه، فلا يلزم الوكيل ضمان إذا لم يكن قادرا على دفعهم. واضح أمين. المال الذي في يد الوكيل لدفع العين، إذا أعطى أحد مالا لشخص آخر على أن يعطي لشخص غيره واختلفا في تعيين ذلك الآخر، كان القول لآخذ المال يعني للوكيل، لأنهم اتفقا على أصل الإذن، فالوكيل أمين. مثلا لو قال الآمر قد أمرت بإعطاء ذلك المال لزيد، وقال الموكل يعني الوكيل، وقال المأمور يعني الوكيل قد أمرت بإعطائه لعمر، قد أمرت بإعطائه لعمر واختلفا على هذا الوجه، فالقول للوكيل على أن صاحب التكملة المقدس. وإن ادعى نقلا من القول الموكل فهو لما لم يسند على يستند على نقل من كتاب معتبر فلا يقبل قوله. هذا كتاب من كتب الحنفية. المال الذي في يد الوكيل بقبض العين مرجع، أيه مرجع. المال الذي في يد الوكيل بقبض العين لو وكل أحد آخر لقبض وديعة المودع وديعته، يمكن يعني لما يشير، شوف نعم شيخ، لما يشير إلى كتاب معتمد خلص الحنفية يأخذون به. فإذا ذاك يحتاج عليه يقول لا أنا ما اعترف، هذا أمر اجتهادي. لا، الكلام الأول هو اللي يأخذون به. لأن لما هو حنفي ملتزم والطرف الثاني يعرف حنفي أيضا يلتزمون بالحنفية. المال الذي في يد الوكيل بقبض العين لو وكل أحد آخر لقبض وديعة المودع عند آخر وتلفت الوديعة بعد قبض الوكيل إياها بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان باعتبار هذا مخول ذلك بالقبض فهو أمين. إيضاح القيود التي في متن المادة، واحد من جهة الوكالة، أما إذا لم يكن ما قبضه الوكيل من جهة الوكالة وكان من جهة مضمون كالغصب والدين فلا يكون الوكيل المذكور في حكم الوديع للمال المقبوض، يعني لا يكون أمينا. مثلا لو غصب أحد فرسا من آخر وأمر المغصوب منه الغاصب والمغصوب في يده بأن يعطيه إلى شخص الشخص الفلاني، وقال الغاصب أعطيه إياه، وقال المعطى إليه لم أخذه، فالقول مع اليمين لذلك الشخص، ولا يصدق الغاصب بقوله أنه خائن الأصل. أعطيته لمجرد كونه وكيلا للمغصوب منه بالإعطاء ما لم يثبت ذلك بالبينة أو يصدقه الموكل. وإذا أنكر الموكل إعطاء ذلك الشخص فللوكيل أن يكلفه بأن يحلف على كونه لا يعلم بإعطائه، فإذا نكل عن اليمين سقط الضمان عن الوكيل. كذلك لو أمر أحد مدينه بقول اعطني فلان ديني عليك البالغ كذا، اعطي لفلان ديني عليك البالغ كذا، ثم قال المدينة أعطيته وقال الشخص المذكور لم أخذه، فالحكم على المنوال المشروع وقد مرت التفصيلات في شرح المادة كذا، والحكم في المقبوض وديعة مماثل لهذا أيضا. فلو قال المستودع للمودع أعطيت العشرة دنانير التي أودعتها بأمرك لفلان، وأنكر المودع أمره، فالقول للمودع مع أنه لم يأمره مع اليمين على أنه لم يأمره مع اليمين مقبوضة. أما مقبوضة أما إذا لم يكن مقبوضا للوكيل في حكم الوديعة فلا يكون ما مقبوضة يعني اللي يوكل في بيعها بعد مرتم إلا بعد القبض. فلا يكون في حكم الوديعة لو قال أحد لآخر أدي العشرة دنانير التي علي لفلان، وكذب الطالب والموكل المأمور في حالة قوله أديت الدين، فإن أثبت أداءه فيها وإلا فالقول مع اليمين للطالب والموكل، ويحلف الموكل على عدم العلم. لكن لو صدق الموكل وكيله بقوله بأنه قد أداه للطالب فقط، فالوكيل الرجوع على موكله على الأشبه. وكذبه الطالب. وكذبه الطالب. وكذبه الطالب فقط، فللوكيل الرجوع على موكله على الأشبه، يعني يطلب من الموكل ما أعطاه للدائن. وفي الجامع لا رجوع للوكيل على موكله ولو صدقه، والأول أشبه. ولما لم يثبت التصديق استيفاء الطالب دينه من مدينه. والمال الذي في يد الرسول من جهة الرسالة في حكم الوديعة كالمال الذي قبضه الوكيل من جهة الوكالة، فإذا تلف بلا تعد ولا تقصير فلا يلزم الضمان. مثلا لو أرسل أحد خادمه للصيرفي لإحضار ما يريد الصيرفي أن يقرضه إياه من النقود على ما مر في المادة كذا وشرحها، فقال الصيرفي أعطيته إياه، وقال الخادم أخذته أيضا وأعطيته لمولاي، يصدق الخادم في حق براءة نفسه لأنه الأمين أو أمين، ويقبل قوله في حق نفسه. أما لو أنكر المستقرض قبض خادمه من الصيرفي النقود فلا يلزم المستقرض شيء بمجرد قول الخادم قبضته. المادة 64 و400 بعد الألف. لو أرسل المدين دينه إلى الدائن وقبل الوصول إليه تلف في يد الرسول، فإن كان رسول المدين يتلف من مال المدين، وإن كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن، ويبرأ المدين من الدين. قال في الشرح: إذا تلف الدين الذي أرسله المدين مع رسول، وتلف في يد الرسول قبل أن يصل إليه، فإذا كان الرسول رسول المدين تلف من مال المدين، لأن قبض هذا لا يقوم مقام قبض الدائن، وتعود خسارته إلى المدين، ويلزم المدين أن يؤدي إلى الدائن الدين. وإذا وقع التلف في يد الرسول بلا تعد ولا تقصير فلا يلزمه شيء. انظر إلى الفقرة الأخيرة من المادة الآنفة. أما إذا تلف بتعد أو تقصير فيضمن المدين الرسول، لكن إذا أتى رسول المدين بالدين إلى الدائن وأخبر بأن له معه نقودا كهذا، فقال له الدائن اشتري لي الشيء الفلاني بالدراهم التي معك، وتلفت النقود بعد ذلك في يد الرسول المذكور تتلف من مال الدائن. انظروا المادة كذا، لأن أمره بالشراء بمنزلة قبضها. وإذا كان رسول الدائن يتلف من مال الدائن لأن قبض هذا قائم مقام قبض الدائن، من أن عليه يبرأ المدين ولا يلزم الرسول الضمان إذا كان التلف الذي حصل في يده بلا تعد ولا تقصير. ولا يلزم الرسول ضمان إذا كان التلف الذي حصل في يده بلا تعد ولا تقصير. أما إذا كان التلف بتعدي أو تقصيره فيضمنه الرسول للدائن. انظر المادة الآنفة. كذلك لو أمر الدائن مدينه بقوله ادفع لفلان مالي عليك من الدين وسلمه إياه، كان ذلك الشخص رسول الدائن، فإذا تلفت النقود في يد ذلك الشخص عادت الخسارة إلى الدائن. ولو قال الدائن ابعث مالي من الدين مع فلان أو أرسله، فلا يكون ذلك الشخص رسول الدائن، بناء على إذا تلف الدين في يد الرسول قبل وصوله إلى الدائن تلف من مال المدين. وتعبير الدين في هذه المادة ليس باحترازي، والحكم في العين على هذا المنوال. فلو طلب أحد من التاجر شراء مال بكذا درهما، أي طلب أخذه بطريق سوم الشراء، وأرسله التاجر المذكور مع أحد إلى ذلك الشخص وتلف في يد الرسول قبل تسليمه إلى المرسل إليه، فإذا كان الرسول رسول الطالب المذكور لزم الضمان بمقتضى المادة كذا الطالب ولا يلزم الرسول. انظر المادة كذا، وإذا كان رسولا للتاجر كان الضرر الواقع عائدا إلى التاجر. كذا لو أرسل المقرض المبلغ الذي وعد آخر بإقراضه إياه مع شخص وتلف في يد الشخص قبل الوصول ينظر، وتلف في يد ذلك الشخص قبل الوصول ينظر، فإذا كان ذلك الشخص رسول المستقرض وكان المستقرض مقرا بقبضه كان الضرر عائدا إلى المستقرض. لكن إذا كان المستقرض منكرا القبض كان القول للمستقرض ولا يلزم ضمان لذلك الشخص ولو قال الرسول قبضته، وإذا كان ذلك الشخص رسول المقرض كان الضرر على المقرض. سؤال: إذا قال الرسول بناء على القاعدة الثانية المذكورة في شرح المادة كذا قبضته، ألا يثبت في هذا الكلام القبض ويلزم المستقرض الضمان؟ فليتأمل الجواب. ويلزم يعني هو استشكال ويطرح استشكال الآن. لا يثبت في هذا الكلام القبض. ألا يثبت في هذا الكلام القبض؟ ويلزم المستقرض ويستلزم ويلزم. شلون بلغ مثال سؤال سؤال هو يطرح سؤال إذا قال الرسول بناء على القاعدة الثانية المذكورة في شرح المادة كذا قبضته ألا يثبت بهذا الكلام القبض ويلزم المستقرض الضمان فليتأمل في الجواب لا ولا لما أمره وقبر أمين هذا صار فإذا تلت فهو في سمة الأمانة فرع لو قال المدين لدائنه بإعطائه مالا بع هذا وخذ دينك من ثمنه وبعد أن باعه الآخر وقبض ثمنه تلف في يده ينظر فإذا تلف بعد أن أحدث وجدد الدائن القبض لنفسه تلف من مال الدائن أما إذا تلف قبل أن يحدث القبض ويجدده يتلف من مال المدين طيب كيف يفرق هنا هذا كله ولا إيه؟ لا للإثبات ما أكوان للإثبات ما كنية شيخنا الآن عندي للشيخ أحمد فلوس قال يخذ هذا الشيء وبيعه أيوة واستوفي لا مو استوفي وأوفي ديني بهذا وخذ ديني الذي نعم. لك كيف تكون أو لي فلان نعم ففي هذه الحالة بعد ما بعتنا هذا تلف المال تلف المال على من يتلف عليه ولا علي ما هو من اللي راح يقوم بالتنفيذ ما أنا أنا دائن للشيخ أحمد نعم هو مدين فأعطاني التليفون وقال بيع هذا التليفون واستوفي دينك منه نعم أخذ الفلوس وباقي عنده بعته قلت له عم تودي الهيئة فأنا كنت أنت أمين لا هو ما قال استوفي دينك منه ثم وفي دينك لا بيها وفاء بيها وفاء يا أخي ثم أوفي لا لا هذه الصورة يا شيخنا أنا أسأل عن هذه الصورة شنو أنا هاي غير هذه المكتوبة أيوة يعني أيوة غير هالجيل شنو أنا دائن لأحمد أحمد عنده يعني قال خذ هذا التلفون وبيعه وكلني ببيعه واستوفي دينك من قيمته فبعد ما بعت التلفون أنا وأنا في الطريق هلك المال قد قبضته علاقتك علاقتك أنت أنا وكيل أنت وأنت وكيلك لا كمان الاستراتيجي يتلف علي ولا علي شوف من اللي تتحمل المسؤولية هو كيف يحدث القبض الإشكال يعني بعد البيع يعني يقبل العين إلى ثمن قبل أن تستلم الثمن هذا لا تطرح جدده قال شوف شيخنا ما. لو قال المدين لدائنه بإعطائه مالا بع هذا وخذ دينك من ثمنه وخذ دينك من ثمنه من هذا ثمنك اللي قال لك بعه وبعد أن باعه الآخر وقبض ثمنه تلف في يده ينظر قال ينظر فإذا تلف بعد أن أحدث وجدد الدائن القبض لنفسه تلف من مال الدائن أما إذا تلف قبل أن يحدث القبض ويجدده يتلف من مال المدين تجديد بعد بيعه قبل أمانة وبعد ما باعه قدوه أخي هذا هذا المعاملة الأولى تنحسن بينك وبين هذا واضح هذا تنفصل هذه ثم تجي علاقة ثانية بينك وبين هذا اللي استلمت المبلغ حتى تروح توفيه لا مو أوفيه أنا أستوفي الدين هو لي أستوفي الدين نفس الشيء تستوفي الدين لي طيب هلك في هذه اللحظة شو وقت أخذت أنت أخذت كذا من لحظة بعت واستلمت الثمن يكون هذا في ذمتك يهلك علي عليك يعني كأني قد استوفيت لأنك قررته وسلمت الدين قررته لنفسي وليس له لا هو يتصور هنا يصور المسألة في الشرح على أنني قبضته أمانة له كأمانة أمانة ثم أقبضه ماكو أمانة أخي ماكو أمانة أنا قال لك أقبض الوفاء لدينك فمن لحظة أنت استلمت الثمن صارت المقاصة وانتهت الأمر خلاص واضح لا إشكال إذا كان هكذا لكن هو يصورها يصورها يا شيخنا في الشرح على أنه القبض الثمن أنا قبضته له كوكيل أخي هذا وبعد ذلك أسمع وجدد قبضا لنفسي اسمع لا جدد ولا جدد دائما نسويها نطولها هاي تصير مقاصة حتمية رأسا واضح خلاص ولأن الدين لك لو غيرك كان يمكن واضح لا إشكال إذا حصلت هو هالشكل لو دائما عقدها المسألة هو يصورها على أنه أقبضه أقبضه للموكل أولا ثم أقبضه لنفسه. لا لا ما يحتاج هذا أخي، واضحة عملية تصلح حالا. لو قايل أنه ثم بتوجه إلى دائن آخر تمام السير، لكن أنت اللي وكلت القبر هذا البيت لأن تسدد من دينك في اللحظة التي تم البيت واستلمت الثمن صارت المقاصة. قال أما لو قال المدين لدائنه بعد إعطائه مال هذا في مقابل حقك، في مقابل حقك، وباعه الآخر وقبض ثمنه من المشتري فيكون قد استوفى دينه. هذه الصورة نفسها، حتى أنه لو تلف الثمن المذكور بيدك كان الخسران عائدا إلى الدائن. إيش الفرق بين هذه وقبض مقابل حقك؟ وقبض يعني وقبض بالدائن غير ثمن. لا وكلت بأن يبيع ثم على كل حال. إيه. مادة طويلة كأنها. مادة 65. واصل شيخنا؟ إيه واصل يلا. المادة 65 و400 بعد الألف. إيه. إذا وكل واحد اثنين معا بأمر. فليس لأحدهما وحده التصرف في الأمر الذي صار كأنه لازم يصح الاثنين يباشرها، ولكن إذا كان قد وكلا بالخصومة أو برد وديعة أو بإيفاء دين فلأحدهما أن يوفي الوكالة وحده. وأما إذا وكل رجلا بأمر ثم وكل غيره رأسا بذلك الأمر فأيهما أوفى الوكالة؟ أخي هذا مع الاثنين بالخصومة نعم يجعلها كذا، إذا قام ما حد بيها يكفي هنا محل النظر. شلون يكفي وخلى اثنين غير باعتبار كل واحد؟ لا لا لا الخصومة أشد، لا الخصومة أشد، لأن اتفاق الاثنين يكونان أقرب إلى الدفاع وإلى حصول المقصود. الواحد ما يسرح وحده، مو قبض هذا أخي، قبض عملية مادية مثل أن وكلت مثلا طليل أن يجري العملية هم متناوبين عليها، ما يقدر واحد منهم يجيب آخر مكانه. قال قاعدة التصرف الذي فوض إلى اثنين ولا يقتدر أحدهما وحده على عمله، لا يقتدر أحدهما وحده على عمله. المسائل المتفرعة عنها، المسألة الأولى إذا وكل أحد شخصين معا، وبعبارة أخرى إذا وكلهما بكلام واحد فليس لأحدهما وحده التصرف في الخصوص الذي وكلا به ولو كان البدل معينا، لأن الموكل راض باجتماع رأي الاثنين ولم يرضى برأي أحدهما فقط، وللموكل فائدة في اجتماع الرأي ولا يقال لا فائدة من اجتماع الرأي في الوكل. لا كل فائدة لكم. إذا بين ثمن المبيع لأنه يفهم من توكيله إياهما معا مع بيان الثمن أن غرض الموكل اجتماع رأي الاثنين لأجل زيادة الثمن واختيار المشتري المشترى، أي التقدير للبدل لمنع النقصان عنه، فربما يزداد عند الاجتماع وربما يختار الثاني مشتريا مليا والأول لا يهتدي إلى ذلك. مشتريا مليا يعني مبيعا غني غني. وعليه ليس لأحد الوكيلين اللذين وكلا معا التصرف وحده ولو كان الآخر منهما صبيا محجورا. حتى ولو كان صبيا محجورا يا جهنة وجودك عدمه، كيف هذا؟ يقول وليس لأحد، وعليه ليس لأحد الوكيلين اللذين وكلا معا التصرف وحده ولو كان الآخر منهما أو الآخر منهما صبيا محجورا. يعني ما يصير من فصل واحدة ولو كان واحد منهم محجور هو اختاره. عجيب. إيه نعم رضي به خلاص. كذلك إذا توفي أحد الوكيلين أو جن وبطل يبقى الثاني وبطلت الوكالة بمقتضى المادة كذا، بناء على ذلك ليس للآخر القيام بالوكالة. ولو كان وصيين فمات أحدهما لا يتصرف الحي إلا بأمر القاضي. كذلك ليس أحد الوكيلين بقبض الهبة أو قبض الدين قبضها، لأن قصد الموكل من توكيل شخصين هو المحافظة على المقبوض من قبل الوكيلين، فمحافظة وكيلين ليست كمحافظة وكيل واحد. ومعنى تعبير لا يستطيع التصرف هنا هو تخلف التصرف بالنظر إلى نوعه، ويبقى هذا التصرف بعضا موقوفا على إجازة الوكيل الآخر أو الموكل كما في الأمثلة الآتية. المثال الأول: إذا باع أحد الوكيلين بالبيع المال وحده وكان الوكيل الآخر حاضرا عند البيع وأجاز هذا البيع كان جائزا ونافذا، وإذا كان غائبا وأجاز بعد ذلك عند الإمام أبي يوسف جاز. جاز عند الإمام أبي يوسف، جاز عند الإمام أبي يوسف ولم يجز عند الإمام الأعظم. كذلك إذا باع أحد الوكيلين ذلك المال للآخر فلا يجوز، ولو باع أحدهما من صاحبه شيئا لم يجوز لما في وصايا الخانية. لو باع أحد الوصيين شيئا من التركة لصاحبه لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد ويجوز عند أبي يوسف. المثال الثاني: لو باع أحد وكيلي البيع ذلك المال لشخص آخر، فالظاهر أن هذا البيع بيع فضولي، فإذا أجازه الموكل مع وجود شرائط الإجازة كان جائزا. انظر الضابط الرابع من شرح المادة كذا: شيخنا لو باع أحد وصيا شيئا من الآخر، هنا يقول أنه لا يجوز إلا أبي حنيفة ومحمد، ماذا ترجحون يا شيخ؟ قال المثال الثالث: إذا قبض أحد وكيلي قبض الدين أو قبض الهبة كان موقوفا على إجازة الدائن والموهوب له. انظر المسألة المعنونة بعنوان القبض الفضولي شرح المادة كذا، وينهو هذا التصرف بعضا على الوكيل كما في الأمثلة الآتية. المثال الأول: إذا اشترى أحد وكيلي الشراء بإضافة العقد إلى نفسه فلا ينفذ هذا الشراء ولو أجاز الموكل هذا الشراء كما هو الظاهر، ويبقى المال المشترى للوكيل بالشراء. المثال الثاني: إذا كان لاستئجار مال وكيلان واستأجر أحدهما نفذ عقد الإجارة على الوكيل المستأجر، وإذا أعطى الوكيل المستأجر المأجور إلى موكله وقبضه الآخر انعقدت بينهما بالتعاطي إجارة مبتدأة جديدة، ويبطل هذا التصرف بعضا رأسا كما في الأمثلة الآتية. المثال الأول: إذا قبض أحد وكيلي قبض الدين وحده وتلف المقبوض المذكور قبل الإجازة فلا يبرأ من دين الموكل. المثال الثاني: إذا وكل أحد اثنين معا باسترداد عين العارية الوديعة لمغصوب عين كالعارية كالعارية الوديعة لمغصوب واسترد تلك العين أحد الوكيلين وتلف في يده ضمن كل العين. سؤال: أليس من الواجب في هذا الحال أن يضمن الوكيل القابض نصف المقبوض لأن كل من الوكيلين مأمور بقبض النصف؟ الجواب: إن كل واحد من الوكيلين مأمور بقبض نصفه بإذن الوكيل الآخر، ولم يكن مأمورا بقبضه على انفراد، لكن يستثنى من ضابط ما لا يمكن لأحد الوكيلين التصرف وحده ثماني مسائل. هذه الثمان اللي: واحد الخصومة، اثنان في رد الوديعة، ثلاثة رد العارية، أربعة رد المغصوب، خمسة رد المبيع بعيب فاسد، ستة تسليم الهبة، سبعة قضاء الدين، ثمانية في الطلاق بغير مال. ففي هذه المسائل الثمانية لأحد الوكيلين القيام بالوكالة. نعم شيخنا، هذه المستثنيات، ويذكر قاعدة ثم يقول هذه بعضا يدق الفرق بحيث يبدو كأنها متساوية. يعني إيضاح الخصومة: إذا وكل أحد مما هو مبين بالمحاكمة والمخاصمة اثنين يمكن فلأحدهما وحده تولي المخاصمة والمحاكمة عنه، لكن يلزم انضمام رأي الآخر، حتى أنه لو خاصم أحد الوكيلين من دون انضمام رأي الوكيل الآخر ما يصير. لكن لا يشترط حضور الوكيل الآخر في مجلس الحكم، لأنه لا فائدة من حضور وكيلين في مجلس الحكم، وإن كانت الخصومة محتاجة إلى الرأي. فلو اشترط اجتماعهما كلاهما في مجلس القضاء يلزم إما أن يشترط تكلمهما معا، وهذه الصورة لما كانت باعثة على تشويش أمر المحاكمة والشغب، يعني على تهييج الشر، والحاكم لا يمكنه أن يساعد على ذلك فليس تكلمهما معا ممكنا، أو يشترط تكلمهما على التعاقب، وهذا ليس جائز أيضا، لأنه لو سمح بعد أن ما يصح هذا بالتعاقب. نعم، لأنه لو سمح بعد أن فهمت المحكمة محاكمة وكيل ومخاصمة وماهية الدعوى لوكيل آخر أن يحاكم ويخاصم، لأدى ذلك إلى السماح لوكيل ثالث ورابع وخامس، وهذا باعث الاشتغال بمخاصمات غير متناهية. أو يشترط شورى بعضهما بعضا في مجلس المحاكمة، وهذا لا يمكن، لأن المحافظة على مهابة المجلس مانعة للاستشارة في مجلس المحاكمة. لكن إذا كان هذان الوكيلان بالخصومة وكيلين بالقبض أيضا فليس لأحدهما قبض المدعى به، حتى أنه لو وكل اثنين بالخصومة وقبض المحكوم به وحكم الاثنان بهذه القضية بعد ذلك وتوفي أحد الوكيلين، فالوكيل الذي في يد الحياة في قيد الحياة أن يقيم الشهود ويحكم لموكله إذا ثبت المدعى به، لكن لا يحكم بتسليم المدعى والمحكوم به لهذا الوكيل، ولكن يعين وصي للوكيل المتوفى ويسلم المدعى به للوكيل الحي مع وصي الميت. المسألة المحتاجة إلى الحل، جاء لأحد الوكيلين المحاكمة مع انضمام رأي الآخر، جاز ولا جاء؟ هل يلزم جاء أحد؟ هل يلزم أن يثبت في المحاكمة أن الوكيل الذي حضر المحكمة قد تشاور والوكيل الذي لم يحضر بها، وأن يثبت أنه قد أخذ رأيه؟ كيف يكون هذا الثبوت؟ هذه تحتاج إلى حل مشكلة. اثنين، إيضاح رد الوديعة إلى آخره، إذا كان لرد الوديعة وغيرها وكيلان فالسبب في تمكن أحدهما من القيام بالوكالة هذه وحده أنه لا يحتاج إلى الرأي، لذلك كان رد واحد وحده كرد اثنين معا، ولو قالت المجلة رد العين بدلا من قولها رد الوديعة لكان أولى، لأنه لا فرق بين رد الوديعة ورد العارية والمغصوب والمبيع فاسدا. وتحرير الرد قد يكون الرد يشف بطريق مخوفة أو بطريق أسهل منها أو به، هل ما يكون له رأي؟ اجتماع الاثنين يكون له مصلحة؟ فهو الأصل هو الأصل لابد أن يكونوا مجتمعين مجتمعين، ولكن عادة في الوكلاء بالخصومة اثنين ثلاثة يعني ما يشترطون الاجتماع، فيجوز أحد المحامين هو يتولاها، لكن إذا قال مجتمعين متفرقين يكون أحسن. نعم. قال وتعبير الرد، فكما أنه للاحتراز عن استرداد العين وقبض الهبة، فتعبير قضاء الدين الاحتراز عن اقتضائه، لأنه إذا وكل أحد اثنين باقتضاء دين واستيفائه فليس لأحدهما وحده أن يقبض الدين، لأن في توكيل اثنين في هذا غرض صحيح، لأن محافظة اثنين خير من محافظة واحد، فإذا قبض أحدهما ضمن كله لأنه قبض بغير إذن المالك. قد مرت التفصيلات التي بخصوص تسليم الهبة في شرح المادة كذا. أما لو وكل بخصوص ما وكل أحد بخصوص ما ووكل بعد ذلك آخر رأسا لذلك الشيء، لا بخصوص ما فيش، هو الرقم هذا ما له معنى، هو ثلاثة ضعف. نعم أو ليس رقما في الحديث. نعم. أما لو وكل أحد بخصوص ما ووكل بعد ذلك آخر رأسا لذلك الشيء فأيهما أوفى الوكالة جاز، لأن الموكل على هذا التقدير قد كان وقت التوكيل راضيا برأي كل من الوكيلين وحده فلم يتغير هذا الرضا. الصور الثلاث في توكيل شخصين وعليه فيوكل الشخصان على ثلاث صور. الصورة الأولى يوكل معا، قد ذكر حكمه في الفقرة الأولى من هذه المادة. الصورة الثانية توكيلهما على التعاقب، قد فصل ذلك في هذه الفقرة. الصورة الثالثة أن يوكل الموكل بقوله ليأخذ أحدكما لي فرسا، فلو اشترى أحد المأمورين ليأخذ أحدكما لي فرسا، وكل أحد اثنين يعني، فلو اشترى أحد المأمورين أولا وثانيهما ثانيا كان كل منهما حصانا، وقع الشراء الأول للموكل ويبقى الشراء الثاني للوكيل، لأنه كان عليه أن يستفسر تأكد هل قد اشترى صاحبه ولا لا، وإذا اشتريا معا بوقت واحد كان المشتريان كلاهما للموكل، لأنه لا مرجح لأحدهما عن الآخر. رجال واحد ها؟ وما يريد إلا واحد، الغرض من الموكل أو لا يريد إلا فرس واحد. تمام، بس قال أحدكما يشتري لي فرسا، هو القص واحد، أما أنت تجتمع اثنين عليه لا واحد منهم اشتراها أول واحد هذا اشتراه، وهذا ما سبقه يعني سبقه واحد غير معين يعني فرسان غير معين. نعم غير معين، فالأولوية للأول والثاني قصر لأنه كان المفروض يتحرى صح ولا لا؟ جه المسألة هذه هل لا يتجوز جه بعد كان بيع سليم خلص شو نشيل حرة الآن أنا لو قلت الاثنين أحدكما يشتري لي فرسا فذهب أحدهما واشترى والثاني اشترى كلاهما ولم من يعلم الأول للأول والثاني لمن يكون لله هو نفسه. لماذا حملناه لنفسه؟ لأنه هو الباشر العقل. يا شيخ ما يكون من أصل المسألة هذه لا تصح لا يجوز الجهالة. جهالة يعني جهالة يا شيخ. هو كان يرفض أما وقد رفض وقبل فيتحمل هاي المسائل كلها. قال كذا لو وكل أحد اثنين كل منهما على حدة ببيع ماله الفلاني وباع الاثنان المال فأيهما باع أولا جاز بيعه وبيع الثاني لا يجوز. وإذا لم يعلم أيهما باع أولا يملك كل من المشتريين نصف المال بنصف الثمن لأنه ليس أولى ويخير كل منهما لتفرق الصفقة ولا ترجيح إلا إذا كان في يد أحد المشتريين فهو له بترجيح جانبه لتأكد شرائه وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه وتمكنه من القبض دليل سبق شرائه. طيب يا شيخ إذا اختار أحدهم الفسق هل النصف الباقي يرجع للذي اختار الإجازة؟ لأن كل منهما اختيار الفسق يا شيخ نعم لتفريق الصفقة قال إذا اشترى أحدهم هل إذا اشترى أحدهما والثاني عرف أنه اشترى يتوقف حتى لا يدخل لأنه صار البيع للأول. طيب يا شيخ إذا رد أحدهما لتفريق الصفقة ستكون يا شيخ للموكل عن ضرر؟ ماكو عن ضرر ماكو تفريق صفقة لا ماكو البيع والشراء واحد لا لكن اللي يتولى ما كنت أبيك صفقة إنه خطأ وإنما كل واحد إلى سلطة أن يشتري بتصريف من الموكل واحد اللي هو يشتري هذا لكن البايع أيهما أسبقه ويأخذه. لا إذا اجتمع أشرك وين وصلنا أشر إلى هنا بقي قليل شيخنا حتى نقف عند ما غرك يا بك أخرى. قال المسألة الثانية لا يمكن لأحد الوصيين أن يتصرف في الوصاية فلو عين أحد شخصين وصيين فليس لأحد ما أن يتصرف وحده في الخصومات التي جعل وصيين فيها على الأصح سواء عينهما بكلام واحد أو عين كل منهما بكلام مستقل والحال أن لكل من الوكيلين الذين وكل كل منهما بكلام مستقل التصرف مستقلا والفرق هو أن الوصيين يكونان من وفاة الموصي أوصياء معا أما حكم الوكالة فيثبت بنفس التوكيل وبما أنه توجد تفصيلات في آخر كتاب الوكالة للحموي شرح الأشباه فليراجع. المسألة الثالثة في الوديعة ليس لأحد المستودعين حق كل الوديعة. الرابع المسألة الرابعة في القضاء ليس لأحد الحاكمين اللذين نصبا ليستمع دعوة واحدة أن يحكم بها وحده بل يحكمان معا بها معا ليس لأحد المحكمين المتعددين أن يحكم وحده بالدعوة. المسألة الخامسة في الوقت ليس لأحد الناظرين أن يتصرف في أمور الوقف وحده فلو نصب الواقف في الذات أو الحاكم ناظرين لوقف واحد فليس لأحدهما وحده التصرف لو كان كل منهما منصوبا قاضي بلد منصوبا قاضي بلد فينفرد أحدهما بالتصرف كما في الوصيين. كيف يجري يحكمان معا وقد يكون أحدهما له رأي والآخر له رأي في المسألة؟ لا يحكمان إذا قاضيين من باشر القاضي الأول هذا الميكروفون فقط.